ولا يخلق ولا يريد ولا غير ذلك من الصفات الفعلية لربنا تبارك وتعالى. إذن هذا غلط. قال: فجنسها وأعيانها مسبوقة بالعدم. لا شك أن جميع المخلوقات مسبوقة بالعدم، لأن الله أوجدها، لأن الله أوجدها. قال: وأن جنس الزمان حادث لا في زمان. الله جل وعلا هو خالق الزمان والمكان ومكون الأكوان سبحانه وتعالى وموجدها. ثم قال: وأن الله صار فاعلا بعد أن لم يكن يفعل شيئا من الأزل. وهذه الجملة أيضا باطلة، لأنها تقتضي تعطيل الله عن صفة الفعل. قال: لم يزل. وأن الله صار فاعلا بعد أن لم يكن يفعل شيئا من الأزل إلى حين ابتداء الفعل، ولا كان الفعل ممكنا. وهذه الجملة أيضا باطلة، بل إن الله تبارك وتعالى حي حياة أزلية أبدية، ومن لوازم حياته الفعل، فهو ما زال فعالا لما يريد. كذلك يفعل الله ما يشاء وهو فعال لما يريد. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، إلى غير ذلك من الآيات. وقولهم ولا كان الفعل له ممكنا، هذا يدل على أنهم بزعمهم يرون أن تلك الأفعال قبل وجودها كانت ممتنعة عن الله، وهذا باطل. فإن حدوثها يدل على بطلان امتناعها، فإن حدوثها يدل على بطلان امتناعها. وقد تقدمت الإشارة إلى هذا المعنى وبيان بطلان هذا الكلام في عند قول المؤلف، وأصل هذا الكلام من الجهمية في الصفحة 28 بعد 100 من الطبعة التي خرجها العلامة الشيخ ناصر الدين الألباني. نعم، تفضل. القول الثاني. والقول الثاني: المراد إخباره عن مبدأ خلق هذا العالم المشهود الذي خلقه الله في 6 أيام ثم استوى على العرش، كما أخبر القرآن بذلك في غير موضع. نعم، فهو القول الثاني. هنا الخلاف كله في ما المراد بهذا الحديث. فالقول الثاني أن المراد إخبار النبي صلى الله عليه وسلم عن مبدأ خلق هذا العالم المشهود الذي خلقه الله في 6 أيام ثم استوى على العرش، كما أخبر القرآن بذلك في غير موضع. وسوف يدلل الشيخ رحمه الله على هذا الكلام. وهذا الكلام الذي ذكره بأدلته وتفصيلاته مقتبس من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى في الجزء 18. تفضل يا شيخ. وفي صحيح مسلم عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: قدر الله تعالى مقادير الخلق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة وكان عرشه على الماء. فأخبر صلى الله عليه وسلم أن تقدير هذا العالم المخلوق في 6 أيام كان قبل خلقه 50,000 سنة، وأن عرش الرب تعالى كان حينئذ على الماء. دليل صحة هذا القول الثاني من وجوه: أحدها أن قول أهل اليمن جئنا لنسألك عن أول هذا الأمر، وهو إشارة إلى حاضر مشهود موجود، والأمر هنا بمعنى المأمور. نعم، فهم جاءوا يسألون عن أمر مشهود أمروا بالتفكر فيه في غير ما آية من كتاب الله. أما الشيء الذي لا يدركونه من جنس المخلوقات التي خلقها الله قبل ذلك فهم لم يسألوا عنه، لأنهم لم يتصوروها ولم يروها ولم يتصوروها. نعم، وقد أجابهم. أجابهم النبي صلى الله عليه وسلم عن بدء هذا العالم الموجود لا عن جنس المخلوقات. لاحظ، قال: وقد أجابهم النبي صلى الله عليه وسلم عن بدء هذا العالم الموجود لا عن جنس المخلوقات، لأن هذا الذي يقع فيه التفكر والتدبر والتأمل. فأما عن جنس المخلوقات وأصلها فلم يكن السؤال عنه ولا البحث فيه. نعم، لأنهم لم يسألوا عنه. وقد أخبرهم عن خلق السماوات والأرض حال كون عرشه على الماء، ولم يخبرهم عن خلق العرش وهو مخلوق قبل خلق السماوات والأرض. وأيضا فإنه قال كان الله ولم يكن شيء قبله، وقد روي معه وروي غيره، والمجلس كان واحدا، فعلم أنه قال أحد الألفاظ والآخران رويا بالمعنى. ولفظ القبل ثبت عنه في غير هذا الحديث، ففي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول في دعائه اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء الحديث. واللفظان الآخران لم يثبت واحد منهما في موضع آخر، ولهذا كان كثير من أهل الحديث إنما يرويه بلفظ القبل كالحميدي والبغوي وابن الأثير. طبعا جاء في بعض الأحد في الصحيح البخاري نفسه جاء في ما يدل على ثبوت لفظ غيره وأنها تكون بمعنى قبله، وهو هنا يريد أن يشير إلى ماذا؟ يريد أن يشير أن الحديث ما تعرض لمبدأ جنس المخلوقات، إنما الحديث تعرض للعالم المشهود، ولهذا لا يكون البحث في كان الله ولم يكن شيء قبله أو معه أو غيره في جنس المخلوقات، فإنما البحث في هذا العالم، وإلا فقبله مخلوقات خلقها الله علم نعلمها أو لا نعلمها، قد نعلمها وقد لا نعلمها. نعم تفضل. وإذا كان كذلك لم يكن في هذا اللفظ تعرض لابتداء الحوادث ولا لأول مخلوق. نعم، خلاف الأصحاب القول الأول الذين قالوا إن هذا الحديث يشير إلى ابتداء الحوادث أو إحداث جميع الحوادث، وبينا لكم الغلط وأوجه الغلط في جمل القول الأول كما سبق. نعم. وأيضا فإنه قال كان الله ولم يكن شيء قبله أو معه أو غيره، وكان عرشه على الماء، وكتب في الذكر كل شيء، فأخبر عن هذه الثلاثة بالواو، وخلق السماوات والأرض روي بالواو وبثم، فظهر أن مقصوده إخباره إياهم ببدء خلق السماوات والأرض وما بينهما، وهي المخلوقات التي خلقت في ستة أيام لابتداء خلق ما خلقه الله قبل ذلك. وذكر السماوات والأرض بما يدل على خلقهما، وذكر ما قبلهما بما يدل على كونه ووجوده، ولم يتعرض لابتداء خلقه له، مثل لأن قال وكان عرشه على الماء، فما تعرض لتفصيل فيما يتعلق بالعرش والماء هنا. وأيضا فإنه إذا كان الحديث قد ورد بهذا وهذا فلا يجزم بأحدهما إلا بدليل، فإذا رجح أحدهما فمن جزم بأن الرسول أراد المعنى الآخر فهو مخطئ قطعا، ولم يأتي في الكتاب ولا في السنة ما يدل على المعنى الآخر، فلا يجوز إثباته بما يظن أنه معنى الحديث، ولم يرد كان الله ولا شيء معه مجردا، وإنما ورد على السياق المذكور، فلا يظن أن معناه الإخبار بتعطيل الرب تعالى دائما عن الفعل حتى خلق السماوات والأرض. يعني هذا معنى باطل، أن الله كان معطل عن الفعل إلى أن خلق السماوات والأرض، لا، هذا ليس بصحيح. فربنا كما تقدمت الإشارة لم يزل سبحانه وتعالى فعالا مريدا خلاقا عليما متكلما بما شاء منذ الأزل، فهو سبحانه هو الأول في ذاته وصفاته وأفعاله من غير ابتداء لأوليته سبحانه وتعالى. والقول بأنه إنما ابتدأ ذلك من حين خلق السماوات والأرض يلزم منه تعطيل الرب عن الفعل، ومن أخص صفات الحي، لأن الله هو الحي القيوم سبحانه وتعالى، من أخص صفات الحي الفعل. نعم. وأيضا فقوله صلى الله عليه وسلم كان الله ولم يكن شيء قبله أو معه أو غيره، وكان عرشه على الماء، لا يصح أن يكون المعنى أنه تعالى موجود وحده لا مخلوق معه أصلا. طبعا قوله لا يصح أن يكون المعنى يعني في هذا الحديث، يعني في هذا الحديث لا يصح أن يكون المعنى في هذا الحديث وهذا السياق أنه تعالى كان موجود وحده لا مخلوق معه حتى خلق السماوات والأرض، لا، هذا لا يصح. ولهذا الشيخ جزم هنا قال ولا يصح أن يكون المعنى أنه تعالى موجود، سيبين لك وجه البطلان من نفس الحديث، لأن في آخر جملة ماذا قال؟ قال وكان عرشه على الماء، وجملة وكان عرشه على الماء إما حالية أو معطوفة، وأيا كان فإنها تدل على وجود العرش والماء قبل خلق السماوات والأرض. نعم تفضل. فهنا أهم ننبه لأن قوله ولا يصح أن يكون المعنى يعني في هذا الحديث. نعم، لأن قوله وكان عرشه على الماء يرد ذلك، فإن هذه الجملة وهي وكان عرشه على الماء إما حالية وإما معطوفة، وعلى كلا التقديرين فهو مخلوق موجود في ذلك الوقت، فعلم أن المراد ولم يكن شيء من هذا العالم المشهود. نعم، وفي تعليق سماحة الشيخ عبد العزيز رحمه الله عبد العزيز بن باز على شرح الطحاوية على هذا الموضع قال وهذا هو الحق، قال وهذا هو الحق يعني القول الثاني وما ذكره الشيخ بتفسيراته، قال وهذا هو الحق وهو أن الله سبحانه وتعالى موجود قائم بنفسه يخلق ما يشاء، يخلق ما يشاء ويفعل ما يشاء، وليس هذا العالم موجودا بل هو وليس هذا العالم موجودا بل هو محدث، هو بل هو محدث هو المشاهد، بل هو المحدث والمشاهد من سماء وأرض. قال وليس هذا العالم موجودا قبل، بل هو محدث يعني خلق السماوات والأرض أوجدها الله وأحدثها، مشاهد من سماء وأرض وبر وبحر أحدثه الله وخلقه، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، فهي حوادث متسلسلة على حسب علمه سبحانه وإرادته جل وعلا، فهو الأول والآخر، الأول الذي ليس قبله شيء كان الله ولم يكن شيء قبله، والله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. فهو كما قال إن هذا القول هو الحق وهو أنه سبحانه موجود قائم بنفسه يخلق ما يشاء ويفعل ما يشاء إلى آخر ما نقلنا عن كلامه رحمه الله. فيشير إلى هذا هو المعنى، وأن ما من مخلوق له مسبوق بمخلوق إلى أن ينتهون بالخالق سبحانه وتعالى، ينتهون إلى الخالق الذي أوجدهم، فالتسلسل كما هو في المستقبل يكون في الماضي وهو متصور عقلا كما سبق الحديث عنه في الدرس الماضي. نعم، قوله له معنى الربوبية، قوله له معنى الربوبية ولا مربوب ومعنى الخالق ولا مخلوق، يعني أن الله تعالى موصوف بأنه الرب قبل أن يوجد مربوب، وموصوف بأنه خالق قبل أن يوجد مخلوق. وهذا الكلام فيه نظر، وعلق عليه سماحة الشيخ أيضا وقال هذا الكلام فيه نظر، والسبب لأنه يؤيد قول الطحاوي ومن وافقه من الأشاعرة وغيرهم، ووافقهم بعض من ينتمون للسنة بأن الحوادث لا أول لها أول ولا نهاية لها، يعني وافقهم الشارح وافق الطحاوي الذي وافق قول من يقول بتسلسل الحوادث في المستقبل دون الماضي، بتسلسل الحوادث في المستقبل دون الماضي، وهذا القول لا شك أيضا ليس بصواب، بل الصواب تسلسلها في المستقبل والماضي. أي نعم. ثم قال قال بعض المشايخ، قال بعض المشايخ الشارحين وإنما قال له معنى الربوبية ومعنى الخالق دون الخالقية، لأن الخالق هو المخرج للشيء من العدم إلى الوجود لا غير، والرب يقتضي معاني كثيرة وهي الملك والحفظ والتدبير والتربية، وهي تبليغ الشيء كماله بالتدريج، فلا جرم أتى بلفظ يشمل هذه المعاني وهو الربوبية. انتهى كلام بعض المشايخ الشارحين. وابن أبي العز لم يرتضي هذا الكلام، لم يرتضي انتقادهم، قال وفيه نظر، لأن الخلق يكون بمعنى التقدير أيضا، يعني المسألة كما أن الربوبية تشمل عدة معاني فالخلق أيضا يأتي على عدة معاني، الخلق يأتي على معنى التقدير ويأتي أيضا على معنى آخر وهو التصيير، ويأتي على معنى الإيجاد، ويأتي معنى البرء. إيه نعم. قوله: وكما أنه محيي الموتى بعدما أحيا استحق هذا الاسم قبل إحيائهم، كذلك استحق اسم الخالق قبل إنشائهم، يعني أنه سبحانه وتعالى موصوف بأنه محيي الموتى قبل إحيائهم، فكذلك يوصف بأنه خالق قبل خلقهم، إلزاما للمعتزلة ومن قال بقولهم، كما حكينا عنهم فيما تقدم. وتقدم تقرير أنه تعالى لم يزل يفعل ما يشاء. طبعا المعتزلة سبق مر عدة مباحث، وبين الشيخ أن من مذهبهم إنكار الصفات وإثبات الأسماء، إنكار الصفات وإثبات الأسماء، فهو استحق اسم الخالق وهو ملازم له هذا الاسم لله تبارك وتعالى منذ الأزل، كما أنه موصوف بأنه يخلق منذ الأزل، وهو أيضا المحيي المميت، وهذه الأسماء لربنا تبارك وتعالى منذ الأزل سمى بها نفسه وأنزلها في كتابه وعلمها رسوله واستأثر بعلم الغيب ببعضها الآخر عنده سبحانه وتعالى. وهذه الأسماء تتضمن الصفات العلية لربنا تبارك وتعالى، فهو قال فيه الرد على المعتزلة لأنهم ينكرون الصفات. نعم. قوله: ذلك بأنه على كل شيء قدير، وكل شيء إليه فقير، وكل أمر عليه يسير، لا يحتاج إلى شيء ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. وهذا جريا على طريقته رحمه الله الطحاوي في السجع، وهذا يعني مما يعني جمل هذه العقيدة الطحاوية ترتيبه لها بالألفاظ المسجوعة، وإن كان الترتيب العلمي قد أخل به فيكرر ويعيد ويقدم ويؤخر كما أشرنا إلى ذلك في المقدمة. نعم. ذلك إشارة إلى ثبوت صفاته في الأزل قبل خلقه، والكلام على كل وشمولها وشمول كل في كل مقام بحسب ما يحتف به من القرائن يأتي في مسألة الكلام إن شاء الله تعالى. يشير إلى أنه قال ذلك بأنه على كل شيء، فكلمة كل تشمل ماذا؟ هل تشمل الممتنعات المستحيلات لذاتها؟ الجواب هذا أصلا لا يدخل في الشيء، هذا لا يدخل في الشيء. فسيأتي أن المعتزلة وأضرابهم يقولون أنه الأشياء أفعال العباد غير مقدورة لله، وبالتالي فهو ليس عليها قدير، تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا. فهو يرد عليهم ويبين أن الله على كل شيء قدير، فإن ردوا وقالوا هل يستطيع أن يعدم مثل نفسه أو أن يخلق مثله، شو الجواب؟ نقول هل يدخل هذا في كل شيء؟ فإن كل شيء تكون بحسبها، كما قال تبارك وتعالى عن ديار المعذبين، قال تدمر كل شيء بأمر ربها، ثم ماذا قال بعدها؟ قال فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم، فعلم أنها دمرتهم دون المساكن والبيوت. فكل تكون بكل مقام بحسبه، فالممتنعات مثل يخلق نفسه أو يخلق مثله أو يعدم نفسه، هذا كلام فارغ، هذا الكلام لا قيمة له، لأن هذا أصلا ممتنع، هذا ممتنع ومستحيل لذاته، فلا يصح أن يستدل به ثم يستدل به على أنه أفعال العباد غير مقدورة لله، هذا باطل هذا. نعم. وقد حرفت المعتزلة. نعم. وقد حرفت المعتزلة المعنى المفهوم من قوله تعالى والله على كل شيء قدير، فقالوا إنه قادر على كل ما هو مقدور له. تحصيل حاصل، هذا تحصيل حاصل، تقول إنسان، تقول هم يقولون إنه قادر على كل ما هو مقدور له، أنت تعلم كل ما تعلم، أن تعرف الشيء اللي تعرفه. طيب وش الجملة ما الفائدة؟ كلام ما في فائدة ولا معنى له. تفضل. وأما نفس أفعال العباد فلا يقدر عليها عندهم، وتنازعوا هل يقدر على مثلها أم لا. طبعا هذا له منشأ الضلال عندهم، مسألة الإرادة وما إلى ذلك وما يتعلق بالمعاصي والقدر، يعني لها ارتباط بمسائل بعضها مرتبط ببعض، ثم هذه البدع تجرهم، كل بدعة تجرهم إلى بدعة أشنع منها، فإذا قالوا قولا مبتدعا أو قولا مبتدعا ضالا فجاءتهم اللوازم فروا من تلك اللوازم إلى أقوال ضالة أضل من القول الأول. شوف الآن لما أنكروا أفعال العباد قالوا أنه لا يقدر عليها، اختلفوا، طيب يقدر على مثلها ولا ما يقدر؟ اختلف. هذا كلام فارغ، هذا كلها العباد وأفعالهم كلهم مربوبون مخلوقون لله تبارك وتعالى. ولو كان المعنى على ما قالوا لكان هذا بمنزلة أن يقال هو عالم بكل ما يعلمه وخالق لكل ما يخلقه ونحو ذلك من العبارات التي لا فائدة فيها، فسلبوا صفة كمال قدرته على كل شيء. وأما أهل السنة فعندهم أن الله على كل شيء قدير وكل ممكن، وكل ممكن فهو مندرج في هذا. وأما المحال لذاته مثل كون الشيء الواحد موجودا معدوما في حال واحدة فهذا لا حقيقة له ولا يتصور وجوده ولا يسمى شيئا باتفاق العقلاء. ومن هذا الباب خلق مثل نفسه وإعدام نفسه وأمثال ذلك من المحال. وحينئذ لا يصح إرادها على أهل السنة من قبل المعتزلة، فإرادهم لها غلط. نعم. وهذا الأصل، وهذا الأصل هو الإيمان بربوبيته العامة التامة، فإنه لا يؤمن بأنه رب كل شيء إلا من آمن أنه قادر على تلك الأشياء، ولا يؤمن بتمام ربوبيته وكمالها إلا من آمن بأنه على كل شيء قدير. وإنما تنازعوا في المعدوم الممكن هل هو شيء أم لا، والتحقيق أن المعدوم ليس بشيء في الخارج، ولكن الله يعلم ما يكون قبل أن يكون ويكتبه وقد يذكره ويخبر به، كقوله تعالى إن زلزلة الساعة شيء عظيم، فيكون شيئا في العلم والذكر والكتاب لا في الخارج. يعني لم يأتي بعد، ولكنه لما كان معلوما عند الله مذكورا مكتوبا فإنه يكون شيئا، ولهذا قال الله إن زلزلة الساعة شيء عظيم، فهي شيء وهي الآن لم توجد ولكنها سوف توجد، لأن الله أخبر عنها بخبره الصادق من أصدق من الله قيل. فإذا المعلوم الذي في علم الله وذكره في كتابه فإنه يكون موجودا في الذكر والعلم والكتاب لا في الخارج حتى يأتي وقته. أي نعم. كما قال تعالى إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، وقال تعالى وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا، أي لم تكن شيئا في الخارج وإن كان شيئا في علمه تعالى. وقال تعالى هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. والنجاة في مثل هذا الرجوع إلى النصوص الشرعية، الرجوع إلى ماذا؟ النصوص الشرعية. فهم دائما أهل البدعة يشبهون ويلبسون على الناس بالألفاظ التي تربك السامع، فإذا ما كان متحققا من كلام الله وكلام رسوله أبطلت حجج الله تبارك وتعالى وحجج رسوله، حجج الشريعة والوحي أبطلت أباطيلهم. نعم. وفتتتها وفرقتها. نعم. وقوله ليس كمثله شيء رد على المشبهة، وقوله تعالى وهو السميع البصير رد على المعطلة. رد على المشبهة الممثلة طبعا، الذين يمثلون الله بخلقه، وقوله السميع البصير رد على المعطلة، لأن الإيمان بأسماء الله وصفاته لا بد فيه ما يكون ذلك من غير تمثيل ولا تكييف، ليس كمثله شيء. ثم إثبات من غير تحريف ولا تعطيل، وهو السميع البصير. وهذا الكلام الذي يذكره الشارح الآن تقدم بيان ذلك في أكثر من موضع، وذكرنا لكم أن الممثل يعبد صنما، والمعطل يعبد عدما، وأن السني يعبد إلها واحدا صمدا. نعم، هذا تقدم الكلام عند قول المؤلف الطحاوي ولا شيء مثله. نعم، تفضل. فهو سبحانه وتعالى موصوف بصفات الكمال وليس له فيها شبيه، فالمخلوق وإن كان يوصف بأنه سميع بصير فليس سمعه وبصره كسمع الرب وبصره، ولا يلزم من إثبات الصفة تشبيه، إذ صفات المخلوق كما يليق به وصفات الخالق كما يليق به، ولا تنفي عن الله ما وصف به نفسه، وما وصفه به أعرف الخلق بربه، وما يجب له وما يمتنع عليه، وأنصحهم لأمته وأفصحهم وأقدرهم على البيان. لاحظ، النبي صلى الله عليه وسلم أفصح الأمة وأصدقهم وأقدرهم على البيان، وهكذا الوحي كلام الله تبارك وتعالى أفصح الكلام وأبينه وأوضحه، فحينئذ لا يحتاج بعده إلى شيء، فكيف يقال أن فيه تلبيس أو أن ظاهر النصوص أسماء الصفات ظاهرها يوهم الكفر أو ما شابه ذلك من المقالات القبيحة؟ لا شك أن هذا غلط كبير جدا. نعم، قال وما يمتنع عليه، قال وأنصحهم لأمته. نعم، تفضل. وأنصحهم لأمته وأفصحهم وأقدرهم على البيان، فإنك إن نفيت شيئا من ذلك كنت كافرا بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، وإذا وصفته بما وصف به نفسه فلا تشبهه بخلقه فليس كمثله شيء، فإذا شبهته بخلقه كنت كافرا به. ومن الغرائب أو من الأشياء اللي دائما يعني يفعلها المبتدعة أنهم يتهمون أهل السنة بأنهم مجسمة، بأنهم ماذا؟ بأنهم مجسمة، وأنهم يشبهون المخلوق، يشبهون الخالق بالمخلوق، وهم يكذبون على أهل السنة، هم يكذبون على أهل السنة. أهل السنة يثبتون الأسماء والصفات من غير تشبيه، هم يزعمون أن أهل السنة يثبتونها مع التشبيه، وهذا كذب على أهل السنة. ومن الكذابين على أئمة أهل السنة ابن بطوطة، وقد دخل دمشق تعرفون الرحالة، هذا له كتاب، وفي كتابه الكثير من المخالفات والأخطاء الكبيرة في العقيدة من جهة الخرافة والتصوف إلى غير ذلك من الأكاذيب والتهاويل التي يضعها. فمرة يقول أنه دخلت دمشق ورأيت شيخ الإسلام ابن تيمية، أو ليسمى ابن تيمية أو كذا عبارة، المهم قلت رأيته جالسا على كرسي ويقول ثم استوى على العرش، قال استواء كاستوائي هذا على الكرسي، يعني يتهم شيخ الإسلام ابن تيمية بأنه يشبه الله بخلقه، يشبه استواء الله على عرشه باستوائه هو على الكرسي وجلوسه على الكرسي، وهذا كذب. فإن الذين نظروا في كلامه وجدوا أنه كاذب، فإن وقت ذلك كان شيخ الإسلام في السجن أصلا، كان شيخ الإسلام مسجون، فهو لم يره، ولكنه مفتري كسائر أهل البدعة الذين يفترون الكذب ولا يتورعون عنه. نعم، تفضل. قال نعيم بن حماد الخزاعي شيخ البخاري: من شبه الله بخلقه فقد كفر، ومن جحد ما وصف الله به نفسه فقد كفر، وليس ما وصف الله به نفسه ولا ما وصفه به رسوله تشبيها. فهذه ثلاثة أركان. لا، أهل السنة لا ينفون عن الله ما أثبته لنفسه ولا أثبته له رسوله، ما ينفونه يثبتونه، ما يجحدونه يثبتونه، ولا يشبهون الله بخلقه، ولا أيضا يكيفون صفات الباري لأن لا يعلمونها، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما. فلاحظ كلامه متين رحمه الله نعيم بن حماد. تفضل الشيخ. وسيأتي في كلام الشيخ الطحاوي رحمه الله: ومن لم يتوقع النفي والتشبيه زل ولم يصب التنزيه. طبعا تقدم الكلام هذا والنقل عن نعيم وعن غيره من العلم في عند قول الطحاوي رحمه الله: ولا يشبهه الأنام، في الصفحة 17 بعد 100 من طبعة المكتب الإسلامي بتخريج الشيخ الألباني رحمه الله. نعم تفضل. وهذا ما ذكرت لكم ما يدل على عدم الترتيب عند الشيخ، يكرر كثير والشارح يتبعه لأنه يشرح عباراته. نعم. فقد وصف الله تعالى نفسه بأن له المثل الأعلى، فقال تعالى: للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء ولله المثل الأعلى. وقال تعالى: وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. وهذه قاعدة، قاعدة المثل الأعلى أنه لله تبارك وتعالى المثل الأعلى، وهو الكمال المطلق من جميع الوجوه. المثل الأعلى هو الكمال المطلق لله تعالى من جميع الوجوه الذي لا نقص فيه، هذا هو المثل الأعلى. تفضل يا شيخ. وجعل سبحانه مثل السوء المتضمن للعيوب والنقائص وسلب الكمال لأعدائه المشركين وأوثانهم، وأخبر أن المثل الأعلى المتضمن لإثبات الكمال كله لله وحده. فمن سلب صفات الكمال عن الله تعالى فقد جعل له مثل السوء، ونفى عنه ما وصف به نفسه من المثل الأعلى وهو الكمال المطلق المتضمن للأمور الوجودية والمعاني الثبوتية التي كلما كانت أكثر في الموصوف وأكمل كان بها أكمل وأعلى من غيره. ولما كانت صفات الرب تعالى أكثر وأكمل كان له المثل الأعلى وكان أحق به من كل ما سواه، بل يستحيل أن يشترك في المثل الأعلى المطلق اثنان، لأنهما إن تكافأا من كل وجه لم يكن أحدهما أعلى من الآخر، وإن لم يتكافأا فالموصوف به أحدهما وحده، فيستحيل أن يكون لمن له المثل الأعلى مثل أو نظير. نعم، بل هو سبحانه هو الوحده الذي له المثل الأعلى، يعني مثل ما قال الشيخ لو فرض أن هناك اثنان متكافئان ما صار عندنا المثل الأعلى لأنه متكافئان، ولو كان أحدهما هو الذي له المثل الأعلى والآخر ليس له كذلك فلا يصح أن يقال للآخر المثل الأعلى، بل المثل الأعلى لواحد منهما وهو الله تبارك وتعالى، فله المثل الأعلى، وهو ليس له ما دام أن له المثل الأعلى وحده فليس له مثل ولا نظير. نعم. واختلفت عبارات المفسرين في المثل الأعلى، ووفق بين أقوالهم بعض من وفقه الله وهداه، فقال: المثل الأعلى يتضمن الصفة العليا وعلم العالمين بها ووجودها العلمي والخبر عنها وذكرها وعبادة الرب تعالى بواسطة العلم والمعرفة القائمة بقلوب عابديه وذاكريه. فها هنا أمور أربعة. وهنا يبين لك كيف العمل في عبارات المفسرين من الصحابة والتابعين، فإنهم إذا تنوعت عباراتهم في المسألة فالواجب أنهم إذا كانت عباراتهم غير متضادة التأليف بينها والجمع بينها، وتكون كالأمثلة أو كأفراد الأنواع كأفراد النوع الواحد أو ما شابه ذلك من أساليب التوفيق، وإذا لم يمكن ذلك فإنه لابد حينئذ من العمل بالترجيح بالأدلة والقرائن الأخرى. كما أنه أيضا يشير في قوله هنا: والخبر عنها وذكرها وعبادة الرب بواسطة العلم والمعرفة القائمة بقلوب عابديه وذاكرين، هذا أحد الأقوال في معنى المثل الأعلى، وهذا يدلك على أن كتب العقيدة ليست كتبا جافة، بل إنها تربي المتعلم على ارتباطه بالله وتعلقه بالخالق سبحانه وتعالى، بالإله الواحد الأحد الصمد، وأنه يتعبد الله تبارك وتعالى بمقتضى أسمائه وصفاته، وأن هذا من أعظم المقاصد، فيحصل له من الثمرة العظيمة من خشية والإنابة والخوف والتوكل على الله وغير ذلك من أنواع العبادات الجليلة القلبية، فينتفع نفعا عظيما. فالدارس لكتب العقيدة إذا أحضر قلبه وعظم ربه في ما يقرأ من آيات الكتاب العزيز وحديث الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم انتفع غاية الانتفاع. وأما من يقول لكتب العقيدة كتب جافة فهذا صاحب هوى، وهو جاهل بهذه الكتب وما تحتويه من العلم النافع الذي يثمر العمل الصالح. تفضل. هو قال الآن فها هنا أربعة، ها هنا أمور أربعة يعني لمعاني المثل الأعلى. تفضل. الأول ثبوت الصفات العليا لله سبحانه سواء علمها العباد أو لا، وهذا معنى قول من فسرها بالصفة. الثاني وجودها في العلم والشعور، وهذا معنى قول من قال من السلف والخلف إنه ما في قلوب عابديه وذاكريه من معرفته وذكره ومحبته وإجلاله وتعظيمه وخوفه ورجائه والتوكل عليه والإنابة إليه. وهذا الذي في قلوبهم من المثل الأعلى لا يشركه فيه غيره أصلا. نعم، فالقلوب متوجهة إلى الله، مرتبطة بالله سبحانه وتعالى، منقادة إليه، قاصدة له، لا يشركه فيه غيره. بل لو أن الإنسان توجه بالعبادات هذه إلى غير الله كان مشركا. نعم. بل يختص به في قلوبهم كما اختص به في ذاته، وهذا معنى قول من قال من المفسرين إن معناه أهل السماوات يعظمونه ويحبونه ويعبدونه وأهل الأرض كذلك، وإن أشرك به من أشرك وعصاه من عصاه وجحد صفاته وجحد صفاته من جحدها، فأهل الأرض معظمون له مجلون خاضعون لعظمته مستكينون لعزته وجبروته. نعم، إن كان طوعا فهم عباد لله من أهل الإيمان، وإن كان قهرا وهم سائر الخلق فهم عبيد لله. وأيضا فإن هؤلاء الخلق إذا جاءهم ما يفزعهم ويرعبهم كما لو عمهم حريق أو زلازل أو فيضانات أو غرق، حتى كافرهم تجده لا يتوجه إلا لا يرى إلا يتوجه إلا لله، يضطر إلى دعائه. وهكذا كانت حال المشركين الأوائل إذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين. وبعض الكفرة تسمعه خصوصا في بعض المقاطع تنتشر ويشاهدها عند الحريق العام والرعب الذي يدب قلوبهم، يقولون يا إلهي يا إلهي بلغتهم تسمعهم. فلا شك أن هذا يشير إلى ما قاله الشيخ هنا، وهو لجأ إلى الله من جهة. وإن كان الخرافيون، إن كان أهل الخرافة والشرك الذين ينتسبون للإسلام مع الأسف، هؤلاء يعبدون الأضرحة والأولياء والمقبورين في الضراء والسراء حال الرخاء والشدة، فهؤلاء أعظم شركا من شرك الأولين. نعم. ثم استدل على ذلك في قوله وأهل الأرض معظمون له مجلون وخاضعون لعظمته مستكينون لعزته وجبروته. قال تعالى فضل. قال تعالى وله من في السماوات والأرض كل له قانتون. الثالث ذكر صفاته والخبر عنها وتنزيهها من العيوب والنقائص والتمثيل. الرابع محبة الموصوف بها وتوحيده، والإخلاص له والتوكل عليه والإنابة إليه. وكلما كان الإيمان بالصفات أكمل كان هذا الحب والإخلاص أقوى. فعبارات السلف كلها تدور على هذه المعاني الأربعة. فمن أضل ممن يعارض بين قوله تعالى وله المثل الأعلى وبين قوله ليس كمثله شيء، ويستدل بقوله ليس كمثله شيء على نفي الصفات، ويعمى عن تمام الآية وهو قوله وهو السميع البصير، حتى أفضى هذا الضلال ببعضهم وهو أحمد بن أبي دواد القاضي إلى أن أشار على الخليفة المأمون أن يكتب على ستر الكعبة ليس كمثله شيء وهو العزيز الحكيم، حرف كلام الله لينفي وصفه تعالى بأنه السميع البصير. نسأل الله العافية من أفعالهم القبيحة. معتزلي هذا، وهو من الدعاة إلى البدعة وإلى القول بخلق القرآن، وآذى الأئمة من أهل السنة كالإمام أحمد ومن معه. أي نعم تفضل. قال وكقول الآخر كما قال الضال الآخر جهم بن صفوان، وددت أني أحك من المصحف قوله تعالى ثم استوى على العرش، فنسأل الله العظيم السميع البصير أن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة بمنه وكرمه. اللهم آمين. نسأل الله ذلك، نسأل الله يثبتنا على الحق والتوحيد والسنة. لاحظ هؤلاء الضلال لما في قلوبهم من الغواية والضلال، ولأن هذا القرآن يدمغهم، ودوا لو أنهم أزالوا بعض الآيات التي تخالف أهواءهم، فهذا يريد أن يغير وهو السميع البصير لينفي الصفات ويكتفي بإثبات الأسماء فيقول هو العزيز الحكيم، والثاني يريد أن ينفي أن يمحو قوله تعالى ثم استوى على العرش، وسيأتي أن هناك ضال ثالث يقول سبحانه، يقول هو بدل يقول ربي الأعلى يقول ربي الأسفل، لأنه يريد ينكر صفة العلو. فهذا الضلال يؤدي بهم هذه الأقوال الضالة والاعتقادات الفاسدة إلى مثل هذه التصرفات التي يتورع عنها صبيان المسلمين، صبيان المسلمين في عموم الأقطار والبلدان، وهؤلاء يتجاسرون على مثل ذلك. وأيضا يعطينا دلالة أن كل مبطل فإن القرآن يدمغه ويرد باطله، وهو يود لو أنه لم يأتي في القرآن ولا في السنة ما يرد بدعته وضلالته. فالخوارج يكرهون نصوص السمع والطاعة لولاة الأمور، ومنكر الصفات يكرهون آيات الصفات، وهكذا أضرابهم. نسأل الله العافية. تفضل. وفي إعرابك مثله وجوه، أحدها أن الكاف صلة زيدت للتأكيد، قال أوس بن حجر ليس كمثل الفتى زهير خلق يوازيه في الفضائل، وقال الآخر ما إن كمثلهم في الناس من بشر، وقال آخر وقتلا كمثل جذوع النخيل، فيكون مثله خبر ليس واسمها شيء. وهذا وجه قوي حسن تعرف العرب معناه في لغتها ولا يخفى عنها إذا خوطبت به. وقد جاء عن العرب أيضا زيادة الكاف للتأكيد في قول بعضهم وصاليات ككما يؤثفين، ككما يؤثفين، نعم ككما يؤثفين من الأثافي، لتكون الحجر يقولون مشهور عند الناس العرب يقول ثالثة الأثافي، اللي هي الأحجار ثلاثة يضعونها ويثبت عليها القدر، يثبت عليها القدر. وقول الآخر أكمل. وقول الآخر فأصبحت مثل كعصف مأكول. نعم هذا القول الأول في قوله ليس كمثل شيء، إن الكاف هنا للتأكيد، وكما مر معنا سابقا أظن في عند قول المؤلف ولا شيء مثله أو قبله بالقريب من هذا في الصفحة 98 من طبعة المكتب الإسلامي بتخريج الشيخ الألباني مر معنا وتقدم الإشارة إلى أنه الأحسن أن لا نقول زيادة، نقول صلة للتأكيد كما قال الشيخ هنا كف صلة للتأكيد، لأن القرآن لا يقال أن فيه زيادة، الزيادة توهم معنى خاطئا. وإلا فلا شك أن الزيادة في المبنى، زيادة الحروف في المبنى يعني مبنى الكلمة وألفاظها تعطي زيادة في المعنى، تعطي زيادة في المعنى وقوة، فمن فوائدها تقوية المعنى ودفع احتمالية المجاز. وهذا كما ذكر الشيخ هو قول في المسألة. وهناك القول الثاني أن الزائد ليس هو الكاف وإنما كلمة مثل، وهذا أضعف من الأول، أن الزيادة الأغلب في الزيادة تكون في الحروف لا في الأسماء، لأن الأسماء بقاءها في الجمل أثبت من بقاء الحروف. تفضل. الوجه الثاني أن الزائد مثل أي ليس كهو شيء، وهذا القول بعيد لأن مثل اسم، والقول بزيادة الحرف للتأكيد أولى من القول بزيادة الاسم. وذكرت لكم أن الاسم أثبت في الجملة وفي مكانه من الحرف، الحرف قد يحذف ويعني يزاد، فيكون الأحسن أن لا نقول بمثل هذا القول أن كلمة مثل هي الزائدة، لا، نقول بالأول وهو أن كاف وتكون هي التي يقال أنها زائدة وتكون الصلة للتأكيد. نعم. الثالث، والثالث أيضا قوي في المعنى، الثالث ليس، الوجه الثالث أنه ليس ثم زيادة أصلا، بل هذا من باب قولهم مثلك لا يفعل كذا، أي أنت لا تفعله، وأتى بمثل للمبالغة. يعني يقول ليس كمثله، يعني ليس كذاته، ليس كذاته، يعني مثلك لا يفعله، أنت لا تفعله، يعني فليس مثله شيء، ليس كذاته شيء، فما في شيء زائد، هذه الكاف هي تقوم مقام مثل، ومثله يعنى بها هو ذاته، لأن المثل يطلق على الشخص، فتقول مثلك يعني أنت، مثلك يعني أنت لا تفعله، أو مثلك لا يفعل كذا، فتطلق يطلق كلمة مثل على الذات، وتكون الكاف هنا بمعنى مثل، فيكون المعنى أي مثل مثلك، فصار فيه مبالغة، صار هنا في مبالغة في نفي المماثلة. تفضل. وقالوا في معنى المبالغة هنا أي ليس لمثله مثل لو فرض المثل، فكيف ولا مثل له، وقيل غير ذلك، والأول أظهر. قوله خلق الخلق بعلمه، خلق أي أوجد وأنشأ وأبدع، ويأتي خلق أيضا بمعنى قدر. تقدم أن خلق أيضا تأتي بمعنى صير، صير إضافة إلى ما ذكر من أوجد وأبدع وقدر، تأتي بمعنى صير التصير. وهنا الخلق هو آخر مراتب القدر، فالمقدور يمر بمراتب أربع: علم الله به، ثم كتابته له في اللوح المحفوظ، ثم مشيئته له، ثم خلقه، فإذا شاءه خلقه وأوجده. فهنا قال خلق الخلق بعلمه، هو الآن يريد أن يرد على المعتزلة، الشيخ يريد أن يرد على المعتزلة والقدرية في آن واحد، وغلاة القدرية والمعتزلة في باب القدر كذلك، هم يدخلون في هذا الباب، لأنهم يعني ينكرون علم الله بأفعال الخلق، فبالتالي فروا من ذلك وقالوا إنها ليست مقدورة أصلا لله أفعال الخلق. تفضل. أعطنا الآن كلام الشيخ من أوله مرة ثانية. خلق أي أوجد وأنشأ وأبدع، ويأتي خلق أيضا بمعنى قدر، والخلق مصدر، وهو هنا بمعنى المخلوق. وقوله بعلمه في محل نصب على الحال، أي خلقهم عالما بهم، يعني خلق الخلق يعني المخلوق المخلوقات عالما بهم. نعم. قال تعالى ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. وقال تعالى وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار ثم يبعثكم فيه ليقضى أجل مسمى ثم إليه مرجعكم ثم ينبئكم بما كنتم تعملون وفي ذلك رد على المعتزلة. نعم، فالله عز وجل خلق الخلق وهو عالم بهم، هم يقولون إنه لا يعلم لا يدري عنهم، ولهذا قد يرتكبون هذه المعاصي وهو لا يريدها. إذن ما دام أنه لا يعلمها إذن هو لم يخلقها أصلا، فهم خلقوها، هم خلقوا أفعالهم وهي ليست مخلوقة لله، فيفرون من شيء ويقعون فيما هو أضل منه. ولا يعلم من أحد من الطوائف، هم طبعا المعتزلة كما قلنا ما أنكروا العلم، لا، هم أنكروا أن تكون أفعال العباد مخلوقة لله، ففروا من شيء وقعوا في شيء. لكن لا يعلم أحد من الطوائف أنكرت العلم إلا غلاة القدرية، غلاة القدرية هم الذين أنكروا العلم وكفرهم العلماء، وهؤلاء انقرضوا كما ذكر جمع من أهل العلم منهم ابن القيم وغيره. نعم. قال الإمام عبد العزيز المكي صاحب الإمام الشافعي رحمه الله وجليسه في كتاب الحيدة الذي حكى فيه مناظرته بشرا المريسي عند المأمون حين سأله عن علمه تعالى فقال بشر أقول لا يجهل، فجعل يكرر السؤال عن صفة العلم تقريرا له، وبشر يقول لا يجهل ولا يعترف له أنه عالم بعلم. فقال الإمام عبد العزيز نفي الجهل لا يكون صفة مدح، فإن قولي هذه الأسطوانة لا تجهل ليس هو إثبات العلم لها، وقد مدح الله تعالى الأنبياء والملائكة والمؤمنين بالعلم لا بنفي الجهل، فمن أثبت العلم فقد نفى الجهل، ومن نفى الجهل لم يثبت العلم، وعلى الخلق أن يثبتوا ما أثبته الله تعالى لنفسه وينفوا ما نفاه ويمسكوا عما أمسك عنه. نعم، هنا في كلام هذا يعني بعض النقاط. الأولى قوله الإمام عبد العزيز المكي صاحب الإمام الشافعي وجليسه في كتاب الحيدة. كتاب الحيدة هذا تضمن مناظرة قام بها الإمام عبد العزيز بحضرة المأمون مع بشر المريسي، والمريسي سبق أن ذكرنا أنها فيها ضبطان، المريسي والمريسي، كلاهما يعني ضبطهما أصحاب الأنساب. فعلى كل حال فهنا هذه المناظرة وقعت في حضرة المأمون. هذا الكتاب كتاب الحيدة بعض أهل العلم ضعف أو يعني لم يثبت نسبته للإمام عبد العزيز المكي، وآخرون أثبتوا نسبته، منهم شيخ الإسلام ابن تيمية ونقل عنه مواطن كثيرة في درء تعارض العقل والنقل، نقل عنه مواطن كثيرة حتى يشبه أنه جعل جل رسالته ضمنها كتابه الدرء يعني أو أدرجها فيه، وطبع محقق، طبع الكتاب محققا. فالمقصود أن هذا كتاب الحيدة، والعبرة بما تضمنه، تضمن الحقيقة مناظرة بديعة في الرد على المعتزلة والرد على بشر. وهنا أفحمه، فإن بشر يقول لما قال له سأل عن صفة العلم قال أنا أقول إنه لا يجهل، إذا قلت لا يجهل ما أثبت العلم، فالجدار والأسطوانة لا تجهل، لكن هل تعلم؟ الجواب لا تعلم، لكن إذا قلت أنه يعلم نفيت عنه الجهل. فالمقصود أنه حجه في مواطن كثيرة وفي مناظرات متعددة مطولة هي، والرسالة يعني ليست كبيرة، هي غلاف يمكن في حدود 60 أو 70 صفحة، لكن انتقل به من قضية إلى قضية، وفي كل القضايا أفحمه الإمام عبد العزيز رحمه الله. نعم. ثم الآن ذكر الشيخ استطرد وذكر أدلة العقلية على إثبات العلم لله تبارك وتعالى. ثبوت صفة العلم لله ثابتة لا شك في ذلك بالكتاب والسنة والإجماع والفطرة والعقل، دل عليها هذه الأدلة كلها. الآن يذكر دلالة العقل على ثبوت صفة العلم لله تعالى. والدليل العقلي على علمه تعالى أنه يستحيل إيجاده الأشياء مع الجهل، ولأن إيجاده الأشياء بإرادته. هذا الآن الرقم واحد، أول شيء يستحيل يوجد شيء وهو يجهله، لابد يعلمه. اثنين، إيجاد الأشياء لابد يكون بإيش؟ إرادة، والإرادة تستلزم التصور المراد. تفضل. والإرادة تستلزم تصور المراد، وتصور المراد هو العلم بالمراد، فكان الإيجاد مستلزما للإرادة، والإرادة مستلزمة للعلم، فالإيجاد مستلزم للعلم، ولأن المخلوق هذا الدليل. خلاصة أن الإيجاد المخلوقات هذه مستلزم من لوازمه علم الله بها، وشرح لك طريقة هذا. طيب الآن جاء رقم ثلاثة، الدليل في العقل الثالث، قال ولأن المخلوقات، ولأن المخلوقات فيها من الإحكام والإتقان ما يستلزم علم الفاعل لها، لأن الفعل المحكم المتقن يمتنع صدوره عن غير عالم، ولأن من المخلوقات ما هو عالم. الرابع الآن، هذا الرابع، انتهينا من الثالث الآن، دخل في الرابع، واضحة هي. نعم. ولأن من المخلوقات ما هو عالم، والعلم صفة كمال، ويمتنع ألا يكون الخالق عالما، وهذا له طريقان، أحدهما أن يقال نحن نعلم بالضرورة أن الخالق أكمل من المخلوق، وأن الواجب أكمل من الممكن، ونعلم ضرورة أن لو فرضنا شيئين أحدهما عالم والآخر غير عالم كان العالم أكمل، فلو لم يكن الخالق عالما لزم أن يكون الممكن أكمل منه وهو ممتنع. هذا الطريق الأول، قولهم الواجب والممكن، الواجب الوجود، يعني واجب الوجود هو الله تبارك وتعالى، هذه من عبارات المتكلمين، والممكن الوجود هو المخلوقات، فلا يمكن يكون المخلوق متصف بصفة العلم والله عز وجل غير متصف بها، حينئذ يكون المخلوق أكمل من الخالق، هذا لا يمكن. هذا الطريق الأول في الدليل الرابع. الطريق الثاني، الثاني أن يقال كل علم في الممكنات التي هي المخلوقات فهو منه، ومن الممتنع أن يكون فاعل الكمال ومبدعه عاريا منه، بل هو أحق به، والله تعالى له المثل الأعلى، لا يستوي هو والمخلوقات لا في قياس تمثيل ولا في قياس شمول، بل كل ما ثبت للمخلوق من كمال فالخالق به أحق، وكل نقص تنزه عنه مخلوق ما فتنزيه الخالق عنه أولى. هذا الآن الدليل الطريق الثاني في الدليل الرابع، وهو أيضا واضح، واستعمل فيه الشيخ المثل الأعلى، فإن القياس الأولى، قياس الأولى هو القياس الواجب في حق الله تبارك وتعالى، هو الذي يجب علينا اعتقاده في الله تبارك وتعالى، فإن الله له المثل الأعلى، وهذا تقدم الإشارة إليه في صفحة 119 تسع عشرة بعد المئة. لكن هنا في عبارته عندما قال، قصدي في تقدمه، يعني تقدم الكلام على القياس الشمولي والقياس التمثيلي، في قوله ولا يستوي هو والمخلوقات لا في قياس تمثيل ولا في قياس شمول. قياس التمثيل هو استواء الأصل والفرع، فيشبه الله بخلقه، هذا لا يجوز، لا يجوز، ولا يدخل الله عز وجل مع خلقه في مثل ذلك، بل الله له المثل الأعلى. أيضا ولا يدخل في قياس شمولي، وهذا القياس الشمولي أخطر من قياس التمثيل، القياس الشمولي أخطر، لأن القياس الشمولي يستخدمه المبتدعة، القياس الشمولي يستخدم المبتدعة كثيرا. فمثلا طبعا ما معنى قياس شمولي؟ القياس الشمولي هو الذي يدخلون الله عز وجل مع غيره تحت قضية كلية، يستوي هو وأفرادها فيها، هذا يعني أشار إليه الشيخ في مثل ما قلت لكم صفحة 119، صفحة 119 عند تعليقا في نهاية التعليق على قوله ولا يشبهه الأنام، قال فلا يجوز أن يمثله بغيره، هذا قياس تمثيل، قال ولا يجوز أن يدخل هو وغيره تحت قضية كلية يستوي أفرادها. طيب نضرب مثالين ولعلنا نركز في هذين المثالين. الآن تسمعون في دروس المبتدعة المعتزلة الأشاعرة، حتى تعرفون تتقاطع البدع عندهم، تجده أشعري وقبوري وخرافي، والمعتزلة كذلك، يأتون يتكلمون وأثناء شرحه يقول مثلا كل متغير حادث. ماذا يقول؟ يقول كل متغير حادث، ثم يقول والله ليس بمتغير. إذن الله ليس بحادث، فيسلم له السامع بأن الله ليس بإيش؟ بحادث. لماذا؟ لأن الله ليس بمتغير. السامع يسلم له في نهاية القضية بأن الله ليس بحادث. لماذا؟ لأن الله ليس بمتغير. طيب لماذا؟ لأنه هو أعطاك قضية كلية، قال كل متغير حادث، والله ليس بمتغير، إذن الله ليس بحادث. طيب ايش يريد هو؟ يريد من قوله والله ليس بمتغير نفي الصفات الاختيارية المتعلقة بمشيئة الله تبارك وتعالى. نفي الصفات الاختيارية مثل كلام الله ونزوله ومجيئه لفصل القضاء، هذه كلها صفات اختيارية لله تبارك وتعالى، أفعال اختيارية. هو كيف ينفيها؟ يقول كل متغير حادث، هذه الألفاظ كلها ألفاظ مبتدعة. ثم يأتي يقول والله ليس بحادث، والله عز وجل ليس بمتغير، إذن الله ليس بحادث. والسامع يسلم له بأن الله ليس بحادث، يعني الله ليس بمخلوق، فيسلم السامع أيضا بالقضية التي في الوسط وهي أن الله ليس بمتغير. إذن النتيجة، النتيجة أن الصفات التي تكون تتبع المشيئة وهي الاختيارية لله تبارك وتعالى أنها تكون بمعنى التغير، يحكم بها تغير فينفيها، فينفيها. طيب وإذا كيف يتوصل لنفي الصفات الذاتية المبتدع بالقياس الشمولي؟ نفس الكلام يأتي، وأذكر أن أحدهم كان يشرح على هذه مثل هكذا على هذه الطاولة، يشرح سورة قل هو الله أحد، قال الله أحد ليس بأجزاء ولا بأبعاد. هذا الكلام ما تكلم فيه السلف، هو ماذا يريد؟ قال هذه الطاولة لها أبعاد ولها كذا وكذا، الله ليس له أبعاد، قل هو الله أحد، الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قال إذن الله عز وجل ليس لا يجوز أن يوصف بالصفات التي تشبه صفات البشر، لأن إذا قلنا وأصفناه معناه جعلنا له أبعاد. إذا قلنا أن الله له وجه وله يد وله عين وله سمع، قال جعلناه مثل البشر، قال إذن هذه أبعاد. طبعا هذا يخدع فيها العوام البسطة، فهوش يأتي ويأتون بقاعدتهم فيقولون مثلا، يقول كل متبعض حادث، المتبعض لأداء الأجزاء يقول حادث، يقول والله ليس بمتبعض، إذن الله ليس بحادث. فالسامع في النتيجة النهاية يسلم له، نعم الله ليس بحادث. طيب مدام أن الله نسلم في النتيجة سيسلم له في المقدمات، فيقول إذن الله ليس بمتبعض. طيب شمعنا الله ليس بمتبعض؟ يعني ليس له أبعاد. طيب شو النتيجة؟ ينفي عن الله صفاته. طيب الله وصف نفسه بأنه ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، وذكر الله تبارك وتعالى صفاته، قال لا هذا ننفيها لأنها تدل على أنها أبعاد. فهكذا يصل المبتدع بالقياس الشمولي إلى تأويل النصوص ونسفها. ولهذا قال ابن القيم وغيره، قال جاء التأويل، التأويل النصوص على حمار المجاز ومعه سيف أو رمح القياس الشمولي، ومعه سيف أو رمح القياس الشمولي، والنتيجة إيش؟ عدا على النصوص فأنكرها وأبطلها، فأنكرها وأبطل دلالتها. وحينئذ يتوصلون بمثل هذا القياس الشمولي الفاسد على نفي الصفات عن الله تبارك وتعالى. فالله لا يجوز له أن يستعمل معه لا قياس تمثيل ولا قياس شمول، بل لله المثل الأعلى، وإنما يستعمل في حق الله تبارك وتعالى قياس الأولى، وهو أن كل كمال ثبت للمخلوق فالخالق به أولى، وكل نقص تنزه عنه المخلوق فالخالق عنه بالتنزه أولى، إلى آخر ذلك كما ذكرنا، هذا تقدم الإشارة إليه. لعلنا نكتفي بهذا القدر عند قوله وقدر لهم أقدارا، تكون هذه وما بعدها، وضرب لهم آجالا، تكون في مجلس قادم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.